الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسعد كثيرا بلقائكم والاجتماع معكم في بيت من بيوت الله نتدارس فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعالج أمرا وفق هديهما، أي وفق ما جاء في الكتاب والسنة، فإن خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأصدق الحديث كتاب الله جل وعلا. وموضوعنا إن شاء الله سيكون حول التطرف أسبابه وعلاجه، التطرف أسبابه وعلاجه. طبعا التطرف أول شيء في اللغة تطرف بمعنى أتى الطرف، أتى الطرف، أو تطرف يقال تطرف في كذا، أيضا إذا جاوز الحد، حد الاعتدال وتجاوز الوسطية. ومن المعلوم أن من خصائص شريعتنا الوسطية، شريعتنا الغراء، ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الدين المتين له مميزات وخصائص ذكر بعض أهل العلم وجمعتها في أبيات، فقلت: خصائص الشريعة الإسلامية إليكها أولها الربانية. من خصائص شريعتنا أنها ربانية، أي نازلة من السماء وليست نابتة من الأرض، فهي وحي من الله سبحانه وتعالى، كتابا والسنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم الشمول يسرها رفع الحرج ورعيها مصالحا بلا عوج. من خصائص شريعتنا الإسلامية الغراء الشمولية، أنها تشمل كل مناحي الحياة، فليست خاصة بناحية دون أخرى. وأيضا العالمية، هي يعني رسالة إلى الناس كافة، إنسا وجنا عربا وعجما إلى آخره. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأرسلناك للناس كافة. يسرها رفع الحرج، من خصائص شريعتنا أيضا أنها ميسرة، أحكامها كلها يسر بالنسبة للشرائع السابقة، وبحسب المقام، بحسب المقام. فلو اعترض علينا بالجهاد مثلا في سبيل الله أن فيه مشقة عظيمة، فيه تلف الأنفس والأموال، نقول لا يوجد أيسر من الجهاد في هذه الحال لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ولإزاحة الحواجز والصادين عن دين الله والحائلين بين الحق وبين إيصاله إلى الخلق. فهي من هذه الناحية ماذا؟ يسر. رفع الحرج يعني أيضا ليس فيها ضيق، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. كل ما أمر الله به جل وعلا هو في قدراتنا، بل ويبقى من قدراتنا ما يسع هذا الأمر. ولذلك من علامات التشديد وأن هذا الأمر ليس من شريعتنا أنه يستوعب جميع طاقتك، بحيث إذا أنهيته انقطعت عن ذلك العمل ولا تستطيع أن تداوم عليه. ولذلك لو أن يعني شخص يعلم أنه إذا صام، يعني يمكن يكون مريض، إذا صام قد يستطيع أن يصبر من الصبح إلى المغرب، لكن بعد المغرب سيعود عليه ذلك بالسلب، وربما سيكمل شهر رمضان بدون صيام، بل ربما يدخل المستشفى ويلازم. فهذه المشقة فادحة، وهذا يحرم في حق الصوم ولا يجوز في حق الصوم. والذي يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. الرجل يعني هذا كلف نفسه فوق طاقته، والمفروض كما قلنا أحكام الشريعة يعني ليس فيها حرج، ضيق على الناس فيها ساعة، بحيث يمكن أن تفعل هذا الفعل ويبقى كما قلنا يعني يبقى في قدرتك ما تستطيع أن تفعل به أشياء أخرى. ثم الشمول يسرها رفع الحرج ورعيها مصالحا بلا عوج. أيضا من خصائص شريعتنا الإسلامية أنها تراعي المصلحة، أحكامها مبنية على درء المفسدة وتقليلها، وعلى جلب المصالح والمنافع وتكثيرها، وإذا تعارضت فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ورعيها مصالحا بلا عوج. والواقعية الوضوح في النصوص، والوسطية لها على الخصوص. من خصائص شريعتنا الإسلامية أنها واقعية، يعني ليست بعيدة عن واقع الناس، لأن الذي شرعها والذي أمر بها هو الخالق جل وعلا، الذي خلق الناس وخلق الكون، وكما قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الذي يعلم ما يصلح لعباده في مآلهم وفي عاجلهم، في دنياهم ودينهم وعاقبة أمرهم وفي أخراهم. فمن خصائص شريعتنا أنها تعالج الواقع وليست بعيدة عن الواقع، بل إن شريعتنا تخاطب العقل وتخاطب الفطرة وتخاطب العاطفة، ولا تغلب جانبا على آخر، لأن هذا واقع الإنسان. الإنسان ليس مادة فقط مكون من جسد بدون روح، ولا روح بدون جسد، وهو يعيش يعني في مجتمع، كما يقال الإنسان ابن بيئته. فلذلك يعني الشريعة أيضا من خصائصها الواقعية، ومن خصائصها الوضوح في النصوص، أنها واضحة: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. من خصائصها أنها: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من أراد أن يحفظ كتاب الله سهل، من أراد أن يفهمه الطريق إليه سهل. ولذلك بعض الناس الذين يتعصبون إلى المذاهب الفقهية ويدعون إلى نبذ الكتاب والسنة، وينهون ويحذرون الناس من الإقدام على كتاب الله وعلى تدبر كلام الله، زعما منهم أنه لا بد أن يكون المرء مجتهدا حتى ينظر في كتاب الله. وهذه دعوة يعني دعاها الصاوي في حاشيته الجمل على الجلالين، وردها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبين أن الآيات التي حثت على تدبر القرآن والعمل بالقرآن خاطب الله عز وجل بها حتى الكفار والمنافقين، الله يوبخهم وينكر عليه، مع أن الكفار والمنافقون ليسوا مجتهدين ولا من أهل العلم، ولكن الله سبحانه وبخهم وأنكر عليهم كونهم لا يتدبرون القرآن. والتدبر عملية زائدة على مجرد فهم المعنى السطحي الآية أو المعنى القريب الآية، وإنما هو النظر في أدبار الأمور، يعني في دلالات اللازمة عن المعنى المطابق أو التضمني. فمن خصائص شريعتنا الغراء الوضوح في النصوص، بل بالعكس، لو طالبت الناس بأن يقبلوا على كتب الفقه وخاصة في مرحلة الجمود والتعصب، المختصرات الفقهية التي هي بمثابة الألغاز كمختصر خليل وشروحها وحواشيها والتعليقات التي عليها، لشق ذلك على الناس أيما مشق، ولصعب عليهم فك هذه الرموز وحل هذه الطلاسم. لكن كتاب الله جل وعلا يعني سهل وميسر، والمعنى العام يفهمه يعني أغلب الناس، ويستطيع أن يفهمه من يعني يسلك الطريق إلى يبذل جهد يعني لا بأس به فيفهمه، الحمد لله. هذه أيضا من خصائص شريعتنا. ولذلك إذا وجدنا في نصوص القوم أو في جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق غموضا وخفاء، فنعلم أن هذا ليس من شريعتنا. ولذلك ما يوجد عند الصوفية المخرفة من أسرار وحكم، أو ما يوجد عند العامة، يقول لك فلان معطيت له عنده السر والحكمة، ما هي هذه الحكمة؟ كيف هذه الحكمة يعني يمتلكها فقط هذا الشخص؟ ما دام هذا الأمر يترتب عليه نفع الناس، كيف يغفل عنه أبو بكر رضي الله عنه، سادات الأولياء وعمر وعثمان وعلي، ثم نبينا عليه الصلاة والسلام يخفيه عن هذه الأمة، وهو ما يعني علم خيرا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه. بل لما أنزلت عليه المعوذتان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثله. هاي الحكمة أعطاها. ولا ليس في ديننا أسرار وخفايا وكواليس مثل ما يوجد أيضا عند الإخوان، وعندهم دعوة سرية ولسه أدري يعني التحضير والتنظيم سرا حتى يعني يحدثوا انقلابا على المجتمع وعلى الحكام ما إلى ذلك، كلها يعني دليل واضح على أنه ليس من شريعتنا. شريعتنا مبنية على الوضوح وعلى البيان. إذن والواقعية الوضوح في النصوص، والوسطية لها على الخصوص. وهذا هو بيت القصيد طبعا في موضوعنا. من خصائص شريعتنا الغراء الوسطية والاعتدال. دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، توسط في جميع أمرك واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. التطرف معناه أنك تميل إلى أحد طرفين، إما طرف الغلو الزيادة على المشروع اعتقادا أو عبادة أو سلوكا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا كما سيأتي: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال له غدات العقبة يعني في يوم النحر، في صبيحة يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر الذي تقام فيه أغلب مناسك الحج، ومنها رمي الجمرات، جمرة العقبة، فقال له: ألقط لي حصايات. فجاءه ابن عباس رضي الله عنه بحصايات مثل حصايات الخذف، يعني حصايات صغيرة كحبة الحمص، يعني يرمى بها هكذا بهذه الطريقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الحصيات في يديه بأمثال هذه فرموا وإياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إنما أهلك، سبب هلاك الأمم السابقة هو ماذا؟ الغلو في الدين. وسيأتي مزيد بيان لذلك. وفي المقابل أيضا لا يجوز تضييع الدين والتفريط فيه وتضييع الأمر والنهي والجفاء عنه والبعد عنه، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام والقصد القصد تبلغ، ينهى عن يعني عدم الوساطية. ومن ميزة هذه الشريعة كما قلنا الوساطية، وكذلك جعلناكم أمة وساطة. لكن ينبغي أن نعلم ما هو الميزان، ما هو الميزان، وما هي نقطة الصفر التي إن زدنا عليها يعني كان مجاوزة الحد وطغيانا وعدوانا وغلوا وإفراطا، وما هي النقطة، نقطة التوسط والاعتدال التي إن نقصنا عنها أيضا اعتبر تضييعا وتفريطا وجفاء. ما هو ضابط التوسط والاعتدال؟ الجواب عنه سهل إن شاء الله. ديننا هذا من ميزاته الوسطية والاعتدال. إذن ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هم وسط بين الأنام بحكمهم، كما قال علي في شأن الصحابة رضي الله عنه عليكم بالنمط الأوسط، أو هؤلاء هم النمط الأوسط، يلحقهم التالي ويرجع إليهم الغالي. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على طريقة وسط، ولذلك ندعو الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، طريق الواضح، الصراط هو الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، لا يمنى ولا يسرى، لا إلى غلو ولا إلى جفاء، لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا شك أن ما يعني ما ثبت عن الأنبياء والمرسلين وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه وسط، ولذلك أمرنا باتباعه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لاحظ معي، الصحابة ما قال المحسنون منهم أو الذين أحسنوا، أطلق السابقون الأول من المهاجرين والأنصار، كلهم هذو يعني أهل لأن نقتدي بهم في عقائدنا في عباداتنا في سلوكنا في يعني جميع أمورنا. وأما الجيل الذي بعدهم والذي بعدهم كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فجيل تابعين وجيل تابع تابعين، من هم الذين يصلحون القدوة؟ من اتبعوا الصحابة بإحسان بإتقان، وليس كل من هو تابعي يعني اتبع الصحابة ويصلح لأن التابع، وإنما ننظر فيهم ونمحص من كان على طريقته. أما الصحابة فكلهم عدول وكلهم أهل وسط واعتدال، كما قال علي في وصيه هم النمط الأوسط، والله عز وجل زكاهم في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية من خطب بأول من خطب بها؟ من؟ الصحابة رضي الله، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولذلك هم يصلحون أن يكونوا شهداء على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان في أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين، وغال في الدين، يشهد عليهم ويتبرأ منهم. فإذا الميزان الذي نعرف به الوسطية والاعتدال هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس في ديننا الصافي النقي من شوائب بدع ومن الأهواء، ليس فيه شطط ولا غلو ولا تفريط، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك مرة ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا متعبين من سفر من أسفارهم في الجهاد في سبيل الله، فناموا من الليل فلم يستيقظوا إلا وقد أصابهم ضوء الشمس، وكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانتقلوا من ذلك الوادي إلى واد آخر، وأمر بلال رضي الله عنه يؤذن، ثم يعني صلوا صلاة الصبح، ولما ركبوا رواحلهم وصاروا في الطريق يسيرون بدأوا يتكلمون، يهمس بعضهم إلى بعض، يعني ما هو الإثم الذي ترتب علينا من إخراج الصلاة عن وقتها؟ فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما لكم في أسوة ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. لا يمكن أن يكون هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيه تفريط أو تضييع. فالذي ينام عن الصلاة غير متعمد فعل الأسباب وبذل ما في وسعه، ولكن هذا أمر فوق الطاقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاته ونسيها فليصليها متى ذكر وقتها. بالنسبة للنائم والناسي، وقتها هو الوقت الذي يذكرها فيه أو يستيقظ فيه، هذا هو وقتها، وهذا الذي دل عليه الشرع، وليس في ذلك تضيع تفريط. لكن ينبغي الإنسان يلوم نفسه وأن يؤنبها حتى يعني لا تتخذ من هذا الأمر توكا أو حجة ويؤدي به ذلك إلى التضيع وإلى التفريط. وليست الوسطية والاعتدال هي ما، لأن هذه الوسطية والاعتدال كل إنسان ينشدها، وصار كل إنسان يتغنى بها، وصار بالعكس أهل البدع وأهل التضييع وأهل الإفراط كلهم يزعمون الوسطية والاعتدال. فتأتي المغني الممثلين يقول لك نحن أهل وسطية واعتدال، تأتي اللائكي والعلماني يقول لك نحن أهل وسطية واعتدال، تأتي الإخواني والجزائري والصوفي والرافضي كلهم يدعون أو يزعمون أنهم أهل وسطية والاعتدال. وبعض الناس يتصور الوسطية والاعتدال هي في شد العصا من الوسط، شد العصا من الوسط، يعني مثل ما قال ذلك المفتي المفتون لما سئل عن مسألة الموسيقى، قال: نحن لسنا مثل المتشددين الذين يحرمون الموسيقى بجميع أنواعها وأشكالها، ولسنا أيضا من المتساهلين الذين يبيحون الموسيقى بجميع أنواعها وأشكالها، وإنما نحن وسط وأهل اعتدال. ما هو هذا اعتدال وسط؟ شد العصا من الوسط، ما قال له رأسه وهواه، لأن هذا في الحقيقة لم يدل عليه الدين كما سيأتي. ما هي الموسيقى الجائزة؟ قال: هناك موسيقى لا تثير الغريزة الجنسية ولا يعني تدعو إلى الفاحشة، وكهذه جائزة، وهناك موسيقى يعني تدعو أو تثير الغريزة الجنسية وتدعو إلى الفتنة أو شيء من هذا القبيل، فهذه محرمة. هل هذا الكلام وسط حقا واعتدال؟ معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قوله هو الشطط، يعني مفهوم ذلك أو لازم ذلك أن نجعل نصنف فتوى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري سيأتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف بجميع أنواعها وأشكالها، هل تفيد العموم كل ما يعزف؟ معناه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يعني فيه ماذا؟ غلو، تشديد وإفراط وحاشا وكلا. وإنما الوسطية والاعتدال هي في اتباع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يقول صوتان ملعونان، صوت مزمار عند فرحة وصوت نائحة عند مصيبة، معنى ذلك أن نقول أن قول نبينا عليه الصلاة والسلام وأن في ديننا غلو وإفراط وشطط، والله عز وجل يأمر نبيه بأن لا يكون كذلك. قلوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا. وهو عليه الصلاة والسلام يعني فرطا، يعني كان أمره إلى إفراط أو إلى تفريط تطرف. وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. هذه وظيفة أهل العلم والعلماء حقا وصدقا، أنه ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين. والعلماء ورثة الأنبياء لأنهم ورثوا عن هذا العلم الصافي النقي الذي ليس فيه غلو ولا جفاء، ليس فيه إفراط ولا تفريط. فكيف يكون في ديننا أو في أفعال نبينا أو في قول نبينا صلى الله عليه وسلم إفراط أو تفريط؟ حاشا وكلا. وإنما هذا المفتي المفتون هو الذي تجد مضيعا لأحكام الدين، تجد مضيع. والله سبحانه وتعالى راعى فطرة الإنسان، الإنسان يميل إلى شيء يتغنى به، والحمد لله شرع لنا التغني بكتاب الله، وفيه طمأنينة وفيه سكينة وفيه يعني راحة وسعادة وشفاء وموعظة وما إلى ذلك. من أراد أن يرتاح ويطمئن يسمع كلام أو يتغنى بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي أبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إذن لم يحرم علينا التغني مطلقا، كما أنه لم يبح لنا التغني مطلقا، بل غناء والغناء والقرآن لا يجتمعان في قلب مؤمن، قرآنان لا يجتمعان في قلب مؤمن، وهذا ينبت الإيمان أي القرآن، وهذا ينبت النفاق. وكما ذكرنا ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. وجرب، وإن كان المفروض لا تجرب، أو اسأل المجربين الذين جربوا أنواع الموسيقى كما يقولون الهادئة غير الصاخبة، هل يستطيعون قراءة القرآن متغني بالقرآن؟ وإذا قرأوه هل ينتفعون به؟ ما يستطيعوا، يثقل عليه ويشق ويصعب ويستثقلون حتى الصلاة. لذلك كانت الوسطية والاعتدال حقا وصدقا هي في شريعتنا الغراء. وأذكر لكم كلاما قيما للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. إمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات له يعني كلام قيم جدا. خلاصته يقول الشاطبي رحمه الله: ومنه نفهم هذه الخصيصة لشريعتنا وهي الوسطية جيدا، ويزيل عنا إشكالا قد يعتري السامع. فيقول: الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال. ثم يقول: فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين، كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل. يعني أحيانا قد تجد في أحكام الشريعة شيئا من التشديد أو شيئا من الترخيص، قد يظن الظان أن هذا ميل عن طريق الوسط، وهو في الحقيقة دفع إلى المشي في الوسط. أنه كما قال أحيانا يكون هناك ميل إلى التشديد والغلو، فهنا تأتي الأحكام بالترخيص والتسهيل، وأحيانا يكون هناك ميل إلى الإفراط أو التفريط عفوا والتضييع، فتأتي هنا أحكام يعني تشدد على هذا الجانب حتى يعود إلى الوسط، مثل ما شرعت الحدود مثلا. قد يظن بعض الناس أن الحدود فيها تشديد، فيها غلو، فيها إفراط، وهي في الحقيقة فيها إرجاع الناس إلى الجادة وإلى الوسط وإلى الاعتدال. فهذا لا ينافي وسطية ماذا؟ الشريعة. يقول: فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين، كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل، لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه. وفعل الطبيب الرفيق يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته وقوة مرضه وضعفه، حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا لائقا به في جميع أحواله. يعني مثل ما يحصل مثلا في الأكل والشراب، حتى ديننا بين لنا ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب امرئ أن أكلات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذه وسطية واعتدال في الأكل والشرب. لكن أحيانا يكون حال الشخص مريضا، فهنا نشدد عليه في أشياء بحيث نقول له: لا تأكل كذا، لا تشرب كذا، هذا حتى نعيده إلى يعني الوسطية والاعتدال وإلى المزاج الصحيح، وبعدها يصلح أن يأكل ما شاء، لكن أيضا مراعيا الوسط: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. فهذا ليس يعني غلوا ولا جفاء، ليس إفراطا ولا تفريطا. إذن يقول: حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا لائقا به في جميع أحواله. فهكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها جارية على هذا الترتيب الوسط المعتدل. فإذا نظرت إلى كلية من كليات الشريعة فتأملتها وجدتها حاملة على التوسط، فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك لعلاج أو لعلاج انحراف واقع أو متوقع في أحد الجانبين. فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين، وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد. فإذا لم يكن انحراف إلى هذا أو ذاك رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. فهذا كلام قيم من الإمام الشاطبي رحمه الله، الذي أوتي باعا في فهم مقاصد الشريعة، وله كتابه الفذ المعروف الموافقات، وهو كتاب يعني في الحقيقة حكم يدل على يعني حكمة الرب جل وعلا وعلى أسرار هذه الشريعة. ومثله كتاب ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو أيضا كتاب كما وصفه الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه كتاب يعني يصلح أن يسمى بأسرار الشريعة. فمن ميزات شريعتنا الغراء الوسطية والاعتدال، والواقعية الوضوح في النصوص، والوسطية لها على الخصوص. فبالذي يشق لا تكلف، أو يعني كما جاء في الحديث إكلافه من الأعمال ما تطيقون، إكلافه من الأعمال ما تطيقون. ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني المسرع المتعجل هذا لن يستطيع أن يصل إلى مقصوده، ولا يبقي على صحته ولا على دابته. شخص يريد أن يصل إلى منطقة معينة فيستعجل السير ويجهد دابته ويجهد نفسه فوق طاقته، سينقطع في نصف الطريق، فلا هو وصل إلى مقصوده وبلغ غايته، ولا هو حافظ على صحته وعلى دابته. فكذلك نحن سائرون إلى الله والدار الآخرة، فعلينا بالقصد كما جاء أيضا في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام لن ينجي أحدا عمله. قالوا لا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسددوا وقاربوا وروحوا واغدوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد. كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وكما ذكرت شريعتنا يعني نفت وحذرت من الغلو في كل شيء، الغلو في الاعتقاد، وهذا من أخطر أنواع الغلو، أخطر أنواع الغلو، كما قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذا في سورة النساء. وفي سورة المائدة يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ضلوا عن سواء يعني عن وسط الطريق، عن سواء السبيل، حرف إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. إما إلى إفراط كما فعل النصارى في شأن اعتقادهم في نبيهم عيسى عليه السلام. الوسطية والاعتدال في شأن عيسى عليه السلام وفي رسل الله عموما هو ماذا؟ أن نعتقد فيهم أنهم عباد وأنهم رسل الله. شو كلمتان تؤديان المقصود، وفيهما الثناء عليه وفيهما مدح له من أراد أن يمدح أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، دون إفراط ولا تفريط، دون غلو ولا تقصير ولا والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تمدحوني بالباطل ولا تتجاوزوا في حقي الحد المشروع، إما إلى غلو وإما إلى جفاء، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكلمة عبد تمنعنا من الغلو. النبي عند الله عظيمة جدا، فالتفاضل عند الله هو بتحقيق العبادة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أتقى الأمة: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وذلك يعني كما في حديث الرهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وذكر في شأنهم وفي حالهم أن أحدهم كان يصلي ولا ينام، والآخر يصوم الدهر ولا يفطر، والآخر لا يتزوج النساء. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، هذه طريقتي وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه في العبادة. ولا هذا اعتدال فهو إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من كل غال ومن كل مقصر. ولذلك كما رأينا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي. حديث صحيح: سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين، يشهد عليهم ويتبرأ منه. فهذا لا يصلح لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيذاد عن الحوض ويقال له: بعدا بعدا سحقا سحقا، لأن الشفاعة لا تكون إلا في من رضي الله قوله وعمله، وهو المخلص المتابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن لن تجد وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من وصفه بأنه عبد. فإذا أردت مجاوزة هذا الوصف فستقع في وصفه بما لا يستحقه وإخراجه عن دائرة العبادة إلى دائرة الألوهية والربوبية، فتقع فيما وقعت فيه النصارى من غلوهم في شأن نبيهم عيسى عليه السلام، فقالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني هو واحد من ثلاثة الذين هم الأب والابن وروح القدس، ويقصدون بالابن يعني المسيح عليه السلام، فغلوا في حق جعلوه ربا، وكذلك علماؤهم غلوا فيهم وأخرجوهم عن طار العلم والصلاح وجعلوهم أربابا ينسخون حكم الله ويشرعون مع الله سبحانه وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن في هذه الأمة من سيتجاوز فيه الحد ويغلو في حقه وسيعامله معاملة المسيح عليه السلام، فيدعي فيه بعض أوصاف الألوهية أو أوصاف الربوبية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وابن أمته، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فانظر كيف جمع بين الوصفين، وصف عيسى عليه السلام وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بالعبادة وبماذا الرسالة، لأنه كما حصل في شأن عيسى عليه السلام هناك أناس غلوا في حقه، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كذلك سيوجد في هذه الأمة من يغلو في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. وقرأ إن شئت البردة البصيري ستجدها تنضح بالغلو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهو يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم أو نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي أو شيء مدحا واحتكمي، يقول ما شئت. بعد ذلك لا تقول أنه ابن الله، قل ما شئت. ولذلك وجد فيها أنه يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. هذه للأسف الشديد تتلى في المساجد أفضل مما يتلى القرآن، تجد بعض الطلبة ليقرأوا القرآن يقرؤونه بالهذرة والزمزم ولا يقيمون حروفه فضلا عن حدوده، أما هذه المنظومة فيعني يتقنونها أيما إتقان ويقرؤونها بخشوع وبسكينة وقار. لو جئتهم في القرآن في الجنائز أو كذا تجدهم يضحكون ويلعبون ويلهون وهم يتلون القرآن في زعمه بطريقة كما قلنا فاسدة. لكن البردة لو شخص يعني ضحك أو تكلم أو هذا يعني يعتبر ناقضا من نواقض الإيمان وقادحا من قوادح المروءة والدين، غلو. بل عندهم من غلو في هذه القصيدة أنه كل بيت له ميزة وخاصية في الشفاء، هناك بيت يصلح لشفاء الشلل، هناك بيت يصلح للعقم، هناك بيت يصلح، من غلو في هذه القصيدة. وهذه القصيدة يعني فيها غلو أيضا في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا يقول: يا أكرم الخلق، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وناديه وهو ميت في قبره. نعم يحيا حياة برزخية لكن ليست كحياتنا نحن. لا يجوز قياس عالم الغيب على عالم الشهادة والتعامل معه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعامل معه في حياته. والله سبحانه وتعالى حكم على نداء الأموات وعلى دعائهم بأنه شرك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إما لأنهم موتى انقطعوا عن حياة الدنيا أو لأنهم غائبون كالمسيح عليه السلام رفع الله إليه أو الملائكة أو الجن صالح الجن، وإما لأنهم عاجزون كالأحجار والأشجار ما إلى، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة إذا جمع الناس في صعيد واحد كانوا لهم أعداء وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، دعاؤهم لغير الله عز وجل للموتى وللغائبين وللعاجزين يعتبر طلبهم منهم يعتبر عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك. هذا غلو يا أكرم الخلق، لو قال يا خالق الخلق لكان على بابه. ثم ماذا يقول؟ ما لي من ألوذ به، لا يوجد من ألجأ إليه يوم القيامة ويكشف عني الكرب ويزيل عني السوء والشدة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الله عز وجل يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بل أدهى الأمر أبو جهل يعلم ذلك، يعلم أنه في الشدة والكرب وعند حلول العذاب والمصائب لا ملجأ من الله إلا إليه، لا اللات ولا العزة ولا مناة ولا الآلهة المزعومة تصلح للجأ إليها، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه كيف يجادل مشرك العرب وكيف يمسكهم من لسانهم ومن اعترافاته. قل لهم أما يجيب المضطر إذا دعاه، استفهام تقرير حتى يعترفوا ويقولوا أنه الله لا اللات ولا العزة ولا مناه ولا شيء، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإذا أقروا واعترفوا وقالوا لا أحد مع الله سبحانه يفعل هذا، وحتى الآلهة التي نعبدها مع الله لا تستطيع أن تفعل هذا، قل لهم أإله مع الله على سبيل إنكار، فكيف تجعلونها معبودات مع الله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أإله مع الله. فأيضا قول الله عز وجل قل لهم يا رسول الله في سورة الأنعام أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، نهار اللي تنزل عليكم المصيبة أو البلاء، ومنها يعني ما يصيبهم في البحر، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قل لهم أرأيتكم أخبروني إن آتاكم عذاب الله أو آتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، هل يوجد أحد مع الله من الآلهة المزعومة تسألونه وتطلبون منه إزالة هذه الشدة وتنفيس هذه الكربة عنكم إن كنتم صادقين في أن هذه المعبودات يعني آلهة بحق وأنها يعني شريكة لله عز وجل في العبادة؟ مفروض المعبود الذي تعبدونه يكون له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له صفات الكمال والجلال والجمال، يكون هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر الذي بيده جميع الأمور، له الخلق والأمر وحده، فكيف يعني تعبدونه؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشرك. هؤلاء مشركوا العرب. وهذا يقول ما كاش لسلك غدوة يوم القيامة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يلبس عليك البعض بمسألة الشفاعة يوم القيامة أنه ثابت النبي عليه الصلاة والسلام. أولا الشفاعة ملك لله، ابتداؤها من الله وانتهاء إليه. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجع. فابتداؤها من الله وانتهاء إليه هو الذي يعني لا تكون شفعة إلا بعد إذنه. وفي الأخير أيضا هو الذي إن شاء أن يشفع هذا في هذا شفع، وإن لم يشاء لم يفعل، ولا يشفع أحدا إلا ممن ارتضاه شفيعا في من أيضا رضي الله عنه مشفوعا له، ليبين مقام الشفيع عنده وليظهر فضله وكرمه على المشفوع له. هذه نقطة. نقطة ثانية أن الشفاعة يوم القيامة ليست معناها أن القلوب تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، القلوب تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبا ورهبا، وأنه هو الذي سيكشف الكرب ويزيل الشدة، ومتى شاء أن يشفع شفع في من شاء أن يشفع. وإنما القلوب معلقة بالله، كل ما في الأمر أنها توسل بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر يسمع، والجميع أحياء يحيون حياة واحدة حياة الأخروي. مثل ما آتي الآن إلى شخص أقول أدعو الله لي أن يشفي، هل معنى ذلك أني دعوت هذا الشخص وأن هذا شرك ودعاء غير الله عز وجل؟ لا، أنا قلبي معلق بالله هو الذي يستجيب، وهذا طلبت منه أن يدعو لي الله عز وجل. فهم؟ نفس الشيء الناس يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام يقولوا أدعو الله لنا، يقولوش يا رسول الله الشفاعة ويا رسول الله فرج عنا الكرب والهم ونفس يعني ما نحن فيه وما لنا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليك، يعني إلى رسول الله، كما يقول بصيري ما لي من ألوذ به سواك، لا يوجد من ألجأ إليه ويحميني وينفس عني الكرب إلا النبي عليه الصلاة والسلام عند حلول الحادث العام، يعني يوم القيامة. فتأتي الناس النبي يقول ادعوا الله لنا، فيأتي فيسجد تحت العرش ويلهم الله عز وجل الثناء والتسبيح والتحميد، ثم يقال له يرفع رأسك قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويشفع في من رضي الله قوله وعمله. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ارتضى الله قوله وعمله، من أهل الإخلاص والمتابعة. وأما أهل الشرك هذا ما فيهم شفاعة، وما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما عندهم شفاعة. أهل البدع أيضا يطردون ويذادون، وقد رأينا الحديث صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، ومنهم أهل الغلو، وأهل البدع كلهم أهل الغلو. أهل الغلو. وأيضا أهل الجفاء، حتى أن بعض أهل العلم فسر الغلو به أيضا مجاوز الحد، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. والجفاء ينفى عن نبينا وعن عيسى عليه السلام بكونه رسولا. أيضا عيسى عليه السلام جفى فيه قوم وضيعوا حقه وقصروا في حقه، فقالوا أنه ولد زنا ولد بغي، وهم اليهود قبحهم الله. وكذلك جفى في نبينا عليه الصلاة والسلام قوم من هذه الأمة، قالوا هو مجرد عبقري ومجرد يعني مصلح و الشهادة له بالرسالة، هو بشر لكن ليس كالبشر رسول، والرسل هم أكمل يعني البشر خلقا وخلقا وطريقة وعبادة وسلوكا ومنهجا ودعوة إلى آخره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وذلك يصلحون للاقتداء به والاتساء به. بعد أن ذكر الله جملة من الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. فإذا غلو العقيدة هذا هو المشكل. ما قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، بل هو سبب ظهور الشرك على وجه الأرض. سبب ظهور الشرك على وجهها هو الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد فيه. ولذلك جاء في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أعظم الآلهة المزعومة في قوم نوح، التي أوصى بعضهم بعضا بالتمسك بها وعدم التفريط في حقها وتضييعها، حيث قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما هي قصة هذه الخمس؟ وهي ربما التي أخذت منها الخامسة للأسف الشديد، التي يعلقها الناس، يعني رجال البلاد يدرؤون بها عن أنفسهم. صح، كانوا في الأصل رجال صالحين، كما قصة اللات أيضا. اللات ثبت عن مجاهد في تفسير ابن جرير أنه رجل كان يلت سويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. كان يفعل الخير، رجل صالح، يطعم الحجيج. وكذلك ود وسواع ويغوث ويعوق، هم أناس صالحون. لكن الصالحين ما هو واجبنا تجاههم؟ أن نقدسهم ونعتقد فيهم العصمة ونخرجهم من طور العبادة إلى طور الألوهية والربوبية، ونجعلهم ينسخون أحكام الله، ونجعلهم أربابا مثل الله، ونعبدهم، نتقرب إليهم، نبني على قبورهم، ويعني نطوف حول قبورهم ونعتكف عندها، ونرجو البركة من تربة قبورهم، ونذبح لهم وننذر لهم ونسألهم قضاء حوائجنا، ونستغيث بهم في الشدائد والمحن، نعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب ويشفعون في من شاءوا متى شاءوا، وما إلى ذلك من أنواع الغلو. أم أننا يعني ننزلهم منزلتهم؟ هم عباد الله، عباد مكرمون، هم عباد الرحمن. هذا إذا يعني من ثبت صلاحه يقينا، ومن لم يثبت صلاحه يقينا نقول نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. إذا كانت فيه أوصاف يعني الصالحين من المحافظة على الواجبات، ترك المحرمات، وليس كما هو المقياس في الولي والصالح عند بعض الناس هو أن يكون مشعوذا، وأن يأتي بخوارق العادات، وأن يكون دجالا، وأن يكون فاسقا ماجنا، كما ذكر الشيخ ذلك الشيخ مبارك ميلي رحمه الله تعالى في رسالة الشرك ومظاهر. عقد مبحثا في بيان الولاية الحقيقية عند الله والكرامة الحقيقية عند الله. الكرامة هي الاستقامة، والولي الحقيقي عند الله هو المؤمن المتقي العالم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس الولي كما هو شائع عند العامة، حتى جعلوا المجانين والمجاذيب كما عندنا في بعض المناطق أولياء الله. يقول لك يعني ما تمسوش ولا تلحقوا بأذى فإنك لا تصبح المجنون ولي الله، هذه زندقة. الله عز وجل يصف أولياء الله بالتقوى والورع وإقامة الصلاة ويبيتون لربهم سجدا وقياما وغير ذلك، ثم تقول المجنون ولي؟ هذا مرفوع عنه أصلا القلم، غير مكلف. وإلا لو صار المجنون يعني ولي الله، خلاص طاولة ولي الله، والميكروفون ولي الله، والسجادة ولي الله، وصارت المسألة يعني لعب ودجل. إذن هذا غلو، هذا الغلو في الصالحين هو سبب نشوء الشرك. وتعلق الناس بهم رغبا ورهبا. فلما هلكوا ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، الشيطان عنده مراحل يصبر معك، أوحى الشيطان إلى قومهم يعني وسوس في نفوسهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب. بدأت المسألة بالنصب التذكارية والصور التماثيل والغلو في تعظيم القبور، فقال هذه يعني أماكنهم التي ماتوا فيها ودفنوا فيها ينبغي أن نعظمها، نجعل فيها تماثيل تذكرنا بهم وبما كانوا عليه من استقامة وصلاح كذا، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب أو سموها بأسمائهم. قال هذا تمثال تعود وهذا تعيغوث وهذا نسر وهذا يعوق وهذا أدري. فلما أنصبوا التي كانوا يجلسون فيها وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، بداية الأمر لم يعبدوها وإنما سلكوا الطريق إلى الشرك وهو الغلو في الصالحين وفعل الذرائع التي توصل إلى الشرك. ولذلك ديننا سد هذه الذرائع، نهى عن بناء الغلو، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تدصيص القبر وعن البناء عليه ورخص في شبر، ونهى عن اتخاذ المقابر أماكن للعبادة ومنها السجود والدعاء قراءة القرآن، فقال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا من بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ما تحتاج في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى قبره والظن أنك إذا ذهبت إلى قبره وجلست عند القبر قلت اللهم صل على محمد أنه حينها يبلغه دعاؤك وصلاتك، وإذا كنت في الأندلس أو في الصين أو في الهند يعني لا يبلغه، تحتاج إلى شخص يبلغ. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام، وكما جاء عن أحد أحفاده أنتم ومن بالأندلس سواء، ليكون عند القبر وليكون في الهند والصين في صلاته على الرسول عليه الصلاة وتسليمه يعني سواء. ما تخيلش أنه راه جالس عند القبر يستمع للناس، لأنه راه في حياة برزخية أخرى، ما تقيسهاش على الحياة الدنيوية. حتى لو قسناها على الحياة الدنيوية كاين صور بينك وبين أول هو مدفون تحت الأرض عليه التراب وبنيت عليه جدران ثلاثة حيطان، ثم كاين غرفة، ثم كاين سياج. لو كان في الحياة الدنيا ما يسمعك، لو جيت لشخص حي حياة الدنيا ووضعناه مثال ما يسمعك، والميت لا يسمع، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين، ما يسمع. فأنت إذا قلت هناك السلام أو قلتها في الصلاة وأنت في الأندلس أو في الهند كلها يسمعها الملائكة وهم الذين يبلغونها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تحتاج إلى أن يعني تتكلف السفر لأجل أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. وذاك يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا أو المسجد النبوي لم يكن فيه القبر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك حديث، وغرفته وحجرته كانت ملاصقة المسجد لكن لم تكن من المسجد. وفي عهد الصحابة لما وسع المسجد وسع من كل الجوانب إلا من جهة الحجرة أو القبر. فلما جاءت الدولة الأموية وبعض السلاطين الذين لا يعرفون الحكم أدخلوه في المسجد يرحمك الله، وإن كان يعني المسجد النبوي وردت فيه فضيلة تخرجه من يعني أحاديث النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، أما غيرها فيبقى على الأصل. بل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته حذر من هذا أيما تحذير، تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل عليه طرح يطرح خميصة أو طافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك وهو يعالج مرض الحمى الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدا يوعك كما يوعك الرجلين منكم في هذه الشدة وهذه اللأواء. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يخبر أن اليهود والنصارى طردهم الله من رحمته بسبب ماذا؟ بسبب غلوهم في قبور الأنبياء والصالحين، حيث جعلوها أماكن العبادة، اتخاذ القبر مسجد بأن تتخذه مكان يمشي، شرط أنك تبني عليه مسجد وتسميه مسجد. أصلا اليهود والنصارى ما يسميوا معابدهم مساجد، يسميها كنائس وبيع، وهنا المقصود أماكن العبادة. ولذلك نهى عن الصلاة إلى القبر، ونهى كما رأينا عن أن تتخذ البيوت قبورا، بمعنى لا يعبد فيها الله عز وجل، لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، لأن المقابر ليست أماكن العبادة، لأن العبادة فيها لله سيؤول بها الأمر إلى الغلو وإلى ماذا؟ عبادة أصحاب تلك القبور، وظن أن هذه الأماكن فيها سر وفيها حكمة وفيها كذا، فتعبد هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر حتى من الغلو كما رأينا في العبادة في الحج، لما جاءه يعني ابن عباس رضي الله عنه بحصيات مثل حصى الخذف، يعني مثل حبة الحمص، قال: بأمثال هذه فرموا وإياكم والغلو. مجاوز الحد حتى في العباد، قال لك 3 مرات في الوضوء أكثر شيء، ما تتجاوز هذا، قد أنا 4 5 6، أنه هذا فيه زيادة تنظيف وفيه زيادة، ما قف حيث وقف القوم. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك يعني مثلا تجد بعض الناس في رمضان يريد أن يجتهد أكثر فماذا يفعل؟ لا يقتصر على 11 ركعة. عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي عليه الصلاة والسلام وحاله وسطية واعتدال، قالت: ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. حديث صريح واضح بي، وأدرى الناس به زوجه الملاصقة لها التي كانت يعني تشهد حاله في بيتها، ولا أحد نقل عنه من الصحابة خلاف ذلك. ثم يأتي أناس يزعمون الاجتهاد فيخصون 10 الأواخر بقيام زائد على التراويح، يكون في الثلث الأخير ويسمونه التهجد. هذا من البدع على أصح أقوال أهل العلم ولا يصلح، ولو كان خيرا لسابقنا إليه الصحابة. وهذه البدعة أول ما أحدثت في القرن 8 الهجري وبدأت في الحرمين، والآن في هذا الزمان بفعل وسائل الإعلام انتشرت في كثير من البلاد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام بهم قام بهم من أول الليل المرة الأولى، يعني واصل بهم إلى الثلث الأول إلى النصف إلى قريب من الصبح، لكن بدأ في أول الليل. عمر لما أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يقومون في أول الليل، وهم يعلمون فضل الثلث الأخير من الليل، كما قال عمر: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، يعلم أن الثلث الأخير أفضل من الثلث الأول. ولكن مع ذلك كانت بإجماع الصحابة في أول الليل، وإن كانوا يعني يطيلون حتى ربما يبلغوا نصف الليل، لكن يبدأونها في أول. لماذا؟ لأنه صلاة التراويح وهي في الحقيقة هي التهجد، هي قيام الليل، هذه كلها أسماء لمسمى واحد: ومن الليل افتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في صحيح البخاري كتاب تهجد، يعني قيام الليل. ما عندنا صلاة خاصة تسمى تهجد، هي التي يفعلها الناس في 10 الأواخر من رمضان في الثلث الأخير من الليل جماعة في المسجد، ما فيها، وإنما هذا من ابتداع الناس. وإلا التهجد هو قيام الليل، سمي تهجد لأنه يكون يعني بعد وجود بعد نوم في الغالب، ويسمى وترا باعتبار أن آخره ركعة. أوتروا يا أهل القرآن، يعني قوموا الليل، من تسمية الكل بالجزء، ويسمى أيضا قياما ويسمى تراويحا في رمضان. كلها أسماء لمسمى واحد. قلت لماذا يعني كان تراويح في أول الليل حتى يتيسر لكثير من الناس أن يقوموها، لأنه كأنه تراويح دورة تدريبية على القيام في سائر السنة، فالمفروض تتاح الفرصة لجمهور الناس ولا تكون مقصورة على الخاصة. أما الذي يطيق قيام الليل وحده وهو مداوم عليه طيلة السنة، هذا يستطيع أن يصلي في بيته وأن يصلي الثلث الأخير وحده، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل أو غيره. لكن هذا يعني حتى يفتح، فإذا يعني جعلنا التراويح في آخر الليل يصير يعني كأنه فرصة لبعض الناس فقط، بعض الناس، فنحرم كثير من الناس من هذا الفضل. إذن ليست المسألة مبنية على مصلحة يعني شخصية أو مراعاة ظروف شخصية، فالوسطية والاعتدال هي أن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصحابة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن نسبقهم إلى فضل ولا إلى خير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا سبقونا. وإذا أردت الاجتهاد في العشر الأواخر عندك أمور يمكن أن تخصص بها العشر الأواخر، عندك الاعتكاف، عندك ماذا؟ تلاوة القرآن، عندك الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنك، عندك تقوم الصلاة التراويح، يكتب لك ربي قيام ليلة، تقوم مع الإمام حتى ينصرف، يكتب والعشاء والفجر في الجماعة هاي قيام ليلة أيضا. وفي الحقيقة الذي يدرك فضل ليلة القدر ليس هو الذي يجتهد في تلك الليلة فقط، وإنما هو الذي يكون محافظ على الواجبات تارك المحرمات طيلة السنة، فهذا هو الذي يصلح. لي عنده رأس المال، هذا هو اللي يصلح عنده ربح وزيادة، أما لما عنده أصلا رأس المال. وإذا قال ابن مسعود يعني من يدرك فضل ليلة القدر هو الذي يحافظ على العشاء في الجماعة طيلة السنة، وليس إنسان يعني يتهاوى عن صلاة الصبح وعن صلاة العشاء، بل يأتي بعض الناس إلى التراويح قصدا كأنها هي المقصودة بالذات، والعشاء تصير تابعا، ولذلك مجرد انتهاء رمضان خلاص صارت العشاء، لأن العشاء كان يصليها لأجل أن يصلي التراويح زعما منه أنه يحرص على الأجر، والتراويح مستحبة والعشاء فرض واجب. إذن الغلو في العبادة هذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك حتى الغلو في الكلام، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وكما رأينا أيضا في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فديننا حذر من الغلو، وحذر من التفريط والجفاء، وحذر من التضييع والتقصير، وحذر من الطرفين أيما تحذير. وديننا دين وسطية واعتدال، فما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح اعتقادا أو قولا أو عملا أو سلوكا أو دعوة أو منهجا، هذا هو الوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسط. وغير ذلك إذا كان فيه زيادة ومجاوزة للحد المشروع وغير ذلك فهو ماذا؟ غلو وطغيان وعدوان وإفراط. وإذا كان فيه نقصان فهو تضييع وتفريط وجفاء وتقصير، وكلاهما مذمومان في شريعتنا الضرة. ونأتي إلى سبب هذا الداء، داء التطرف، إما إلى اليمين وإما إلى الشمال، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، هذا الانحراف يمنى أو يسرى عن الطريق المستقيم. ما هو سببه؟ ما هو سبب؟ ذكر يعني هناك بعض دراسات ماجستير أو دكتوراه ذكروا أسبابا كثيرة، أسباب اجتماعية سياسية لست أدري كذا كذا كذا. هو في الحقيقة هناك يعني سبب رئيس تدل عليه سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يهودي مثله جانب الجفاء والتقصير والتضييع، والنصارى يمثلون جانب الغلو والإفراط والعدوان ومجاوزة الحد. كيف ذلك؟ أصل ضلال كل من ضل، أي واحد انحرف، وممن اقتدى باليهود والنصارى في هذا الزمان ولهم يعني لهم أثر عظيم في الغلو والتفريط، الخوارج بجميع أنواعهم وأشكالهم، داعش والقاعدة ولست أدري ماذا يسمون، والرافضة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية قبحهم الله. وهؤلاء يعني يهددون أمن كل المجتمعات الإسلامية، وضلالهم هذا يؤدي إلى انقطاع الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن الغلو من مضاره الانقطاع عن الدين والانتكاس والعياذ بالله، إما إلى يعني طريقة سفك الدماء والذهاب إلى طرق منحرفة في الشبه، وإما إلى التضييع والتقصير والذهاب إلى يعني التمييع وما إلى ذلك. وهؤلاء أهل غلو في الدين، وإن زعموا أنهم أهل غير على الدين. فعلى كل حال السبب سبب ضلال كل من ضل يرجع إلى واحد من اثنين، وهذان الاثنان سيتبين أنهما يرجعان إلى واحد كما ذكر ابن القيم رحمه الله. أصل الضلال هو فساد القصد أو فساد العلم، فساد القصد أو فساد العلم، وكل منهما نفاه الله عن نبيه، قال ما ضل صاحبكم وما غوى، لأن الضال هو الذي يعمل بدون علم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضالون هم نصارى عبدوا الله بدون علم بجهل. وما غوى، الغاوي هو الذي يعلم ولا يعمل. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لم يعمل بها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن السبب هو إما فساد القصد، سوء النية وخبث الطوية، وإما ماذا؟ فساد العلم. يمثل طبعا سوء القصد اليهود المغضوب عليه، يعني خبثهم ومكرهم وإرادتهم السوء لا تخفى على أحد، وحسدهم وبغيهم لا يخفى على أحد. وقد بين الله سبحانه الطريقة كما قال: وكذلك قال ونفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، في قراءة سبيل المجرم، يعني الله عز وجل وضح سبيل المجرمين، طريقة المجرمين اليهود والنصارى على رأسه، بعد أن حذرنا من الاتصاف بأوصافه ذكر في سورة البقرة فصلت سبيل المجرمين من اليهود الأمة الغضبية التي عندها فساد القصد، عندها فساد القصد، يعلمون لكن لا يعملون، يعرفونه كما يعرفون أبناءه لكنهم يخالفون عن سوء قصد وطوية. سورة آل عمران بيّنت سبيل المجرمين من النصارى اللي عندهم فساد العلم، يعملون ويعبدون الله على جهل بدون علم، فهذا هو أصل الضلال، هذا هو أصل الضلال. فكل من غلا أو قصر أو جفا فسبب ذلك يرجع إلى هذين الأمرين. وإذا عرف الداء عرف الدواء، إذا عرف الداء عرف الدواء. ما هو الدواء؟ فساد القصد في الحقيقة سببه أيضا فساد العلم، يعني يرجع فساد القصد إلى فساد العلم. من أراد بأعماله الدنيا وأراد الرياء وأراد، سببه عدم معرفته بربه حق المعرفة وبحقيقة الدنيا وبحقيقة نفسه، وإلا لو يعني علم علما نافعا لا أثمر ذلك في قلبه إخلاصا وصدقا وإقبالا على الله وتوكلا ورغبة ورهبة وخشية وما إلى ذلك وما إلى ذلك. فأصل الإيمان هو قول القلب واعتقاده، عنه ينشأ عمل القلب وعنه ينشأ قول اللسان، وعن عمل القلب ينشأ عمل الجوارح. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وقول القلب واعتقاده من أين يأتي؟ العلم بالوحي، الكتاب والسنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هو سبب كل خير، والعلم مقصود به العلم بالوحي بالكتاب والسنة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا أردنا علاج ما وقعت فيه الأمة من غلو أو من تقصير فعلينا بالرجوع إلى ديننا الصافي النقي من معينه العذب الزلال، وهو ما أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي كتابا وسنة، وأن نلزم غرز صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقادا ومنهجا وسلوكا ودعوة وفقها وتعبدا، فبذلك يعود أو تسلك الأمة الدرب الصحيح والصراط المستقيم وتركب سفينة النجاة. ولعلنا إن شاء الله نقتصر على الحد، ونسأل الله جل وعلا بإسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعناه، وأن يبارك في مثل هذه اللقاءات وهذه المجالس، وأن يسدد ويوفق كل من كان سببا في فتح المجال وإفساح المجال لإخواننا من طلبة العلم ومن المشايخ. نسأل الله جل وعلا بإسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا علما ويقينا وإيمانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم، يقول هذا لقد تفضلت عن حرمة الموسيقى بارك الله فيك، فكيف نتحض من يحتج ويلبس بقوله إن الموسيقى يتغنى بها حتى الطفل الصغير جدا ويتطرب بها رغم أن الطفل الصغير مولود على الفطرة، فالموسيقى من الفطرة؟ أولا هذا صنع الله وهذا خلق الله، وأنت لست مكلفا بأن تفعل ما يفعله الله سبحانه وتعالى. وإلى في تحريم الصورة ثاني والتماثيل، قولي كيف نفعل الله عز وجل خلق الإنسان وصوره وجعل له عينين ورسافا وشفتين والكبر. المفروض أيضا نتكبر لأن الله عز وجل صفاته الكبرياء والعظمة. فنقول هذا الذي اتصف بالخلق والتدبير هو الذي حرم علينا هذه الأمور، فهي في حقنا محرمة، مفهوم؟ فلا يستدل بهذه الأشياء، بزقزقة العصافير. نقول جيب عصفور، تريد موسيقى يعني طبيعية لا بأس، تسميها موسيقى طبيعية، جيب عصفور خليه يغني لك. لكن الآلات هذه حرمها الله سبحانه ونهانا عنها. الطفل إذا كان مش عارف وش يدي لك في الدار، يدي لك موسيقى ربما زقزقته أو كلامه الذي هو على سجيته وطبعه ما فيه مشكل. وحتى الحداء يعني كان هناك العرب ينشدون الأشعار على طبيعتهم وسجيته دون تكلف ودون آلات موسيقية ولا شيء، هذا جائز ما فيه مشكل، هذا جائز. أما أن تتكلف ذلك وتغنى به حتى تخرجه عن طريق العربية وتتخنث وتتكسر في صوتك وتأتي بآلات الطرب والموسيقى، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم. وإلا هذا عنده شبهة مثل المشركون، وحل الله البيع وحرم الربا، وقالوا إنما البيع مثل، قال لماذا هذا كل البيع مبادلة سلعة بسلعة والربا مبادلة شيء بشيء، فلماذا يحل البيع ويحرم الربا؟ هم ظنوا أنهما مستويان، هما مش مستويان. الآثار التي ترتب على البيع طيبة وما شاء الله إذا رعيت الضوابط الشروط، والربا معروف يدمر اقتصاد يعني شعوب، يصيب يعني الأمة بنكبات وأزمات ويفقر شعب ويصيبهم فشتان بين صورتين. نفس الشيء المشركون قالوا كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني قال مشرك العقال كيف يحل الذبيحة التي تكون بأيدينا ويحرم الميتة التي تكون بفعل الله عز وجل؟ هاي شبهة، لكن زوالها أن الذبيحة والميتة كلها بماذا؟ بتوفية الله عز وجل، هو الذي توفاه، الله يتوفى الأنفس، وكل منهما لم يباشره الله عز وجل ذبحا أو قتلا، وإنما وكل بذلك مالك هو الذي يقبض الأرواح. كل ما في الأمر أنه شرف الذبيحة التي تكون على يد الإنسان ولم يشرف الميتة التي تكون على يد غير الإنسان ولم يسمي الله فيها وكذا وكذا إلى آخره. ولما نأتي أيضا ندرسها حتى كونيا نجد أن الميتة فيها مضار وفيها يعني سموم وفيها مفاسد وما يوذبيحة يعني بإسالة ذلك الدم يعني يزول ما فيها من مضار ويمكن الانتفاع بها والحمد لله. إذن يعني لا يلتبس على المرء يعني دينه بسبب يعني شبهة تعرض عليه من الشيطان، ولا يجعل قلبه كالإسفنجة يتشرب كل شبهة يلقيها في قلبه الشيطان، ويعلم أن خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث واضح، حرم علينا المعازف، ما حرم علينا أصوات الصبيان والأطفال أنهم يعني يتكلمون على طبيعتهم وسجيتهم، فهذا شيء وهذا شيء، ولا تلحق هذا بهذا ونبطل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يعني شيء خلقه الله عز وجل أو يعني فطر العبد عليه. ما حكم إقامة جماعة ثانية في مسجد دون استئذان إمام هذا المسجد؟ ما حكم صلاة الجماعة التي صليت دون استئذان؟ بارك الله فيك. الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله أنه لا يجوز إحداث جماعة ثانية في المسجد قطعا للمفسدة التي تترتب على ذلك من فتح يعني جبهات لتعدد الجماعات في المسجد الواحد، فيصير وفتح لباب تضيع الصلاة، يصير إنسان يعلم أن هناك جماعة ثانية وثالثة ورابعة فيبدأ يعني وضيع صلاته لأجل ذلك. والشيخ الألباني رحمه الله قد تكلم عن هذه المسألة في تمام منا فأجاد وفاد فيرجع إليها وأما حكم الصلوات السابقة فإذا كان الإنسان يعني اقتدى فيها بقول أهل العلم أو بعض أهل العلم أو ما كان عنده علم فإن شاء الله يعني صحيحة ولا حرج. أحسن الله إليكم، كيف يكون التوفيق بين حفظ القرآن ومراجعة المحفوظ وضبط المتشابه، وهل ينبغي جعل ورد للمتون المحفوظة وجزاكم الله خيرا؟ ابتداء هناك يعني صوتيتان موجودتان في إحدى المواقع منتدى التصفية والتربية، يعني إحداهما كانت في ولاية شلف وذكرت فيها طريقة حفظ القرآن ومراجعته وإتقان ذلك، والأخرى كانت في ولاية المدية يعني توجيهات لحفظة كتاب الله عز وجل، ابحث عليه في الموقع وستستفيد منهما أي استفادة. وعلى كل حال جواب هذا السؤال باختصار أن التوفيق بين الحفظ والمراجعة، وأن تجعل المراجعة هي الأصل وهي التي تحفظ عليك رأس المال، فالمراجعة لا تفرط فيها أصلا لأن الحفظ ربح زيادة على رأس المال. أنت عندك 10 أحزاب، أنت أجعل لك يوميا مثلا حزبين أو جزء من القرآن تراجعه من ذهنك بتأني وتدبر وتأودة، وإن شئت يعني تجعله في الصلاة فتوفيق أيما توفيق، أنك تجعل مثلا حزب في صلاتك كما كان الصحابة يفعلون، يعني وردهم كان في الصلاة، كان بعضهم يقرأ من مصحف في النهار وفي الليل يعني يقوم به كما جاء في سنن أبي داود في شأن ذاك الصحابي، كان يحفظ سورة البقرة فقط فيتلوها كل ليلة في صلاته. وطالب القرآن ينبغي أن يكون كذلك، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأطراف النهار، ومن حكمة الله عز وجل أن هذا القرآن يتفلت بسرعة، حفظه سهل لكن بقاؤه صعب، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، بسرعة يفلت ويذهب، لأن الله عز وجل من حكمته أن تبقى دائما على اتصال به وعلى يعني تدبر لكلامه وتلاوة لكلامه، فتحتاج حتى تحافظ على بقايا أن تبقى دائما مداومة. بل ذكر أن أهل القرآن كما قال يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، يعني على الأقل يقرأ 3 مرات في اليوم آناء الليل من الليل، وهذا من أفضل أوقات قراءة القرآن، إن ناشئة الليل أي قيام الليل هو أشد وطئا وأقوى، هي أشد وطئا وأقوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة وأقوم قيلة. وأيضا يعني يقرأه في الصباح ويقرأه أيضا في المساء، فبذلك يحافظ على نعم ما بقي من الوقت، إن كان عنده وقت يجعله في الحفظ، يعني يرتب 1/2 ساعة في اليوم مثلا، قال عنده 1 ساعة في اليوم يأتي بها في المراجعة، ونصف ساعة يعني يجعلها للحفظ مثلا. الحفظ هذا الحفظ كيف يكون؟ حفظ متقن، يقرأ تلك الصفحة أو نصف الصفحة، يقلل المحفوظ ويحاول أن يقرأه بتدبر وتمعن، كل 1/2 ساعة اليوم يقرأ شيء، غدا يقرأ شيء، بعد غد، إلى أن يشعر بأن هذه الصفحة والنصف صفحة قد رسخت في ذهنه، ويستطيع أن يتوقف أسبوعا لا يراجعها، يعني يقرأها من ذهني بدون تأتأة وبدون يعني تردد، فهنا يعلم أنه حافظ حفظا متقنا. بعد ذلك يحاول أن يكررها أيضا ويعيدها، وهذا ما يسمى بعد التثبيت، يعني مرات عديدة متفرقة عبر أيام، فبذلك إن شاء الله يتقن حفظه، ثم يسهل عليه يعني إن شاء الله أيضا الورد يسهل عليه. ومن حافظ القرآن بطريقة متقنة يعني يصير عنده ملف مضغوط، إذا قلت له اقرأ من الفاتحة إلى الناس كأن قلت له اقرأ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لكن الذي يحفظه بالسرعة ولا يتقن حفظه وليس عنده ورد ولا شيء، هذا يعني سيبقى يعني متعبا ولن يستفيد من حفظه. وهل ينبغي جعل ورد للمتون المحفوظة؟ نعم، لأنه الإنسان وإن كان المتون تختلف عن القرآن أن حفظها صعب وبقاؤها وبقاءها سهل، ولذلك يعني يحتاج في حفظها إلى جهد، لكن في مراجعتها لا يحتاج إلى ذلك الجهد الذي يبذله في القرآن. فلو مثلا جعل يعني وردا في الأبيات والنصوص التي عنده 100 بيت أو 100 سطر في اليوم، قال عنده ومحفوظات، قال عنده مثلا أجرمية الألفية، عنده أصول 3 كتاب توحيد، عنده الواسطية، عنده مثلا منظومة الرحبية الفرائض كذا، قال مجموع هذه المتون قال 1000 سطر، كل يوم 100 سطر من ذهني يراجعه وراه ماشي فيها يكمل يعاود كذا. وهذه 100 شيء إذا حفظت الشيء يعني حفظا متقنا صار تمريره على قلبك سهل، وأنت ماشي في الطريق في السيارة في يعني قبل النوم إلى آخره، يعني يصير الأمر يعني سهل عليك إن شاء الله. لكن المشكلة هي في يعني الحزم في كون الإنسان يحاسب نفسه ولا يتركها هامه. إذا صار عنده هذا الأمر يعني أكبر همه وعنده هو أعظم اهتماماته، فلا شك أنه سيحافظ عليه. وإذا كان دائره في أدنى اهتمام مثل ما يحافظ على الغداء والعشاء، هل يذكر يوما من حياته يعني مع كثرة مشاغله ويفرط في هذا الأمر؟ ما يفرط. فكذلك المفروض عندك إذا فاتك الورد كأنه فاتك فطور الصباح أو يعني العشاء أو المساء، فستنتقم وأظن أنك يعني تجعل لك وجبات كثيرة يعني تعويضا لما فاتك من حريرات في الوجبة التي تخلت عنها. هل يجوز أن يصلى الوتر في جماعة من غير رمضان وبارك الله فيكم؟ أحيانا في النافلة يجوز، تجوز الجماعة أحيانا، لكن اتخذها طريقة لا، لأنه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يعني نتبعه فيما فعله دائما، الاتباع يكون أن نفعله دائما، ما فعله بكثرة نفعله بكثرة، ما فعله على سبيل القلة نفعله بقلة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان يصلي أحيانا بأهله جماعة، وأنه صلى وراءه أحيانا أيضا جماعة في قيام الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هل الزهد يدخل تحت ظل الإفراط؟ وإن كان لا يدخل فما الفرق بينهما؟ الزهد ما هو؟ أولا الزهد هو كما أحسن تعريف يعني ما عرفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فضول مباحات. الزهد هو ترك الزائد عن الحاجة. أنت تحتاج إلى ما يعني لباس أو لباسين تبدل بيناتهم، الزهد هو أن تقتصر على ذلك، لا تسرف. الإنسان همه غير في الملابس، تفتح خزانته عنده 50 ثوب يستعمل منهم 2. الزهد في الأكل نفس الشيء، كما قلنا كما جاء في حديث النبي عليه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب امرئ لقيمات أو أكلات يقيمنا الصلبة، فإن كان لابد فثلث للطعام ثلث شهر. مجاوز الحد يصير ما هو زهد، حتى وإن كان مباح سيعود عليك بمرور الأيام، خاصة إذا داومت على ذلك. أحيانا لا بأس، لكنه يداوم على ذلك دائما يمتلئ البطن إلى حد التخمة، وقد يصل بالحد إلى الذهاب للمستشفى، لا شك أنه إفراط أو إفراط وليس زهد. وأما ما يفهمه بعض الناس من أن الزهد أنك لا تأكل لا تشرب، تجد أمامك الماء البارد في في في في الصيف فتشرب ماء ساخن، وجدت الماء الساخن في في في الشتاء لتتوضأ به فتتقصد المشقة وتقول نصبك على أو أجرك على قدر نصبك، وتقول إسباغ الوضوء على المكاره فأتوضأ بالماء يعني البارد حتى أنال الأجر، لا هذا ليس مقصود يعني في في شريعتنا. وإنما هنا أولا في الماء البارد مثلا في في في في في الشتاء، يعني إذا كان الإنسان لا يتقصد ذلك وقام في الصباح ولم يجد ما يسخن به الماء وتوضع بذلك الماء الذي برودته في وسعك يعني تقدر تتحمله ويشيط لك يعني وتسع قدرتك أكثر من ذلك، يبقى في قدرتك ما يسع أكثر من ذلك، برودة متحمل يعني ليست مشقة فادحة ولا متوسطة، يعني مشقة يسير. فهذه تؤجر عليها. أولا أنت لم تتقصدها جاءت هكذا، أراك مأجور عليها. أما كون الإنسان عنده ماء ساخن وماء بارد يروح يتقصد المشقة لا يؤجر ولا يدخل في الفضل، ولا يدخل في الفضل. أو يجد ماء باردا جدا ويعلم أنه لو اغتسل به سيصيبه مرض أو يتوقع مرض أو يزيد، إذا كان مريض يزيد مرضه أو يؤدي به الهلاك والموت، ما إذا هذا في الحقيقة كله يعني ليس من الشرع، هذا ليس من الشرع، والمشقة تجلب التيسير. إذن الزهد بالمفهوم الشرعي الصحيح ليس إفراطا ولا تفريطا، وخير الزاهدين ونبينا عليه الصلاة والسلام، فاقتدي به بصحابتي. وإن كان يختلف الحال من شخص إلى آخر، أي زهد الأغنياء ليس كزهد الفقراء. وفي الحقيقة حقيقة الزهد يعني في القلب أيضا، وليس الإنسان يعني يزهد في أشياء، فيزهد في بعض الألبسة وبعض المأكولة، هو قلبه لأنه لا يستطيع فقط أن يحصله، يقول أنا أزهد في هذا الأمر، هو في الحقيقة قلبه معلق بها تعلقا عظيما، بحيث لو وجد فرصة لا ليس فقط يظفر بذلك شيء بما هو أكثر، فليس زهدا. الزهد الحقيقي هو الزهد القلب. وفي الحقيقة الزهد أيضا يحسن بالمرء أن يحرص أشد الحرص على الإتيان بأصل الإيمان وفعل الواجبات، ترك المحرمات والاستكثار المستحبات وترك المكروهات، ثم يأتي ماذا؟ ترك فضول المباحات، يعني الشيء الزائد في المباح يعني يتخلى عنه حتى يعني يبلغ هذه الدرجة، درجة المحسنين والمقربين. أحسن الله إليكم، ما حكم قولة ربي انفعنا ببركته للولي الصالح وجزاكم الله خير؟ والله الولي الصالح هذا إذا كان حيا فكما قلنا، وكان صح ولي صالح، أولا ولي صالح ما قدروش من غير من شهد الله له، كين ولاية عام، الله ولي الذين آمنوا، كل المؤمنين إن شاء الله أولياء الله سبحانه وتعالى، يعني أحباب ربي سبحانه وتعالى يحبه، وكين محبة خاصة، محبة خاصة، كين ناس خاصين يحبهم ربي سبحانه حبا أعظم من حب عامة الناس، لأنهم يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات وكذا، يعني لأنهم مؤمنون أتقياء، مؤمنون الإيمان الكامل الواجب اللي ذكروا ربي في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم متقون، يعني يتقون ويبتعدون عن كل ما يغضب الله ويسخطه، فهؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أولياء الله عز وجل. نحن في هكذا ما نقول هذا فلان ولي الله صالح قطعا لا نستطيع، لأنه يبقى النية ويبقى الباطن، هذا إذا وجدناه يعني ما شاء الله ماشي في الظاهر على الطريقة الصحيحة، يبقى الباطن. ومعروف حديث في صحيح مسلم يعني أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عالم ومجاهد وقارئ قرآن ومنفق، منفق، فيؤتى بهم قلوا أنت لماذا تعلمت، لماذا قرأت، لماذا جاهدت، لماذا، فقولوا فيك كذبت ولكن فعلت كذا، ليقال فلان وقد قيل اذهبوا به إلى النار. إذن ما يدريك، صح أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن، هذو سادات الأولياء ونجزم بولايتهم وهم يعني أشرف الأمة وكذا، لكن غيرهم من قولوا نحسبه والله حسيبه ولا نزكى الله أحد، أما نقول ولي صالح قطعا ما نستطيع. هذه نقطة. نقطة ثانية، الولي الصالح كما قال ابن حجر في فتح الباري لا يمكن أن يكون جاهلا، لا بد يكون عالم. الولي الصالح الولي الخاصة هم العلماء، كما قال الشافعي إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، لأنه في الحقيقة العلم شرط في وجود العمل وصحته وكماله، لا يتصور من شخص يجهل بيوع يكون على طريقة مرضية عند الله في البيوع وفي معاملاته، شخص يجهل يعني الأخلاق والمفاضلة بينها ومتى يصلح هذا ويصلح هذا ويكون على طريقة مرضية في أخلاقه، وهكذا في جميع الأمور. فالعلم شرط في صحة القول والعمل وفي كماله، وفي كماله، بل كما رأينا حتى في النية وفي صلاح القصد، في صلاح القصد. فلا يتصور يعني، ولذلك يقول الله عز وجل حصر خشيته والخشية الكاملة في العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان الأمر كذلك فبركة المؤمن في حقيقة ثابتة، المؤمن مبارك، كل مؤمن هو مبارك، لكن بركة معنوية، البركة الحسية ليست إلا للأنبياء، هم الذين بارك الله في ذاتهم وفي يعني أعمالهم. والبركة معناها وجود الخير ودوامه وزيادته، وكل شيء الله عز وجل بركة، كما قال في الحديث البركة بيد الله، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو صاحب الفضل الذي يؤتي فضله من يشاء، فهو الذي يبارك في الأشياء. الله عز وجل هو مصدر البركة، والذي يبارك فيما شاء بما شاء، وكل شيء باركته كما يقول، كل شيء مبارك. قالنا مثلا الزيتون شجرة مباركة، بركتها مفهومة، ما هي؟ جعل فيها ربي منافع، زيت زيتون منافع عدة، لكن ماشي معناها نروحوا نتبركوا بزيت زيتون كما يعتقد الجهال، أنه نروحوا نتمسحوا بها ونعلقوا عليها حجابات وهكذا ننال بركتها، أو كما يفعل، كان يفعل المشركون كما في شجرة ذات أنواط، قال يعني حديث أبي واقد ليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحته، يعلقوا فيها الأسلحة تحهم رجاء البركة، يظنوا بلي يشحنوا فيها الأسلحة تحهم، كما كان عندنا ناس يذهبون للقبور والأضرحة يدي معها السبحة ويدي معها ربما قماشة، ولا المرأة تدي خمارها وتضعه على القبر تخليه يشحن مدة معينة، ثم تذهب بتلك السبحة وكذا، وظن أنه، وبعض الناس يأتي بالسبحة أيضا من مكة، يظن إذا شرى سبحة ثم ولا شرى لست أدري أشياء يعني فيها البركة، يتخيل أنه يعني هذه البركة مش عارف كيف يتخيلها. فالبركة الحسية يعني هذه أثبتها الله لأنبيائه، صح ذواتهم مباركة، ولذا كان الصحابة يتبركون بوضوء النبي عليه الصلاة أو بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام أو بشعره كما كانت أم سلمة، يعني رب يجعل ذاتهم وما تعلق بذاتهم من فصل من ذواتهم يعني سببا في حصول خير منه الشفاء، جعل ربي مثلا الذي يتمسح مثلا بشعرات النبي عليه الصلاة والسلام سببا في حصول الشفاء، وهذا فهمه الصحابة وعملوا به. لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأولياء على الإطلاق أبو بكر الصديق، ما علمنا وما سمعنا أن الصحابة كانوا يتبركون بذاته، وكذلك عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة سادات الأولياء البدريين وأهل بيعة الرضوان اللي ينزل فيهم قول الله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وغيره. فتبقى البركة المعنوية اللي هي يعني بركة المؤمن معنوية، أن يدعو الله لك، فأنت مثلا تصاحب العالم أو تلازمه أو تجلس مجالس الخير لتستفيد، تحصل بركة معنوية. ما هي البركة؟ تستفيد منه علما، تستفيد منه دعاء، تستفيد منه سمتا وأخلاقا، هذه البركة مفهومة. نفس الشيء المساجد مباركة وهي أحب البقاع إلى الله، بركتها كيف تحصل عليها؟ بالمحافظة على صلاة جماعة، تلاوة القرآن فيها، بالذكر، وليس بأن تأتي إلى فراشها وتبقى تمسح به ولست أدري إلى جدرانها وإلى هذه كلها، يعني ليست مثل ما يفعل الجهال أيضا لما يذهبون إلى بيت الله الحرام. وهكذا الحجر الأسود بركته في أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فتفعل ما فعله بأن تمسح وتكبر وتسمي وتفعل ما فعله، ففي اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام يحصل لك الأجر، كما قال عمر إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله قبلك ما قبلتك. فالأجر يحصل من متابعتك للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا تصور أن الحجر الأسود فيها يعني شحنات فتروح تدي شيء وتضع عليه وتشحنه ثم تذهب لست أدري فيما تستعمله في إنجاب الذرية أو في الاستشفاء أو في شيء من هذا القبيل. فإذا يعني هذه البركة إذا كان تقصد ولي ميت، وفي الحقيقة ميت يعني مع ملاحظة أننا لا نستطيع أن نجزم له بالولاية، على فرض أنك تقصد قبر أبي بكر الصديق أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت أن القبور مباركة وأن ذات النبي عليه الصلاة والسلام تنتقل الشحنة فيها إلى قبره. وإذا قلنا بالشحنة تنتقل المفروض تبارك كل كرة الأرضية، كل الكرة الأرضية تكون مباركة. بالصحابة فهموا أن هذا النور كان لما كان على وجه الأرض، فلما مات أظلمت المدينة، والنور هو نور الوحي الذي أعطاه الله عز وجل، فانقطع الوحي انتهى ودفن، ويبقى فضل المدينة وفضل مكة لما فيهما من عبادات ومناسك تتعلق به، مثلا الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة في غيره، المسجد الحرام فيه الطواف، فيه يعني أداء مناسك الحج والعمرة، يعني بعض مناسك المتعلقة بالحج أو بالعمرة، فيه يعني عبادات، فيه أيضا صلاة جماعة فيها 100,000 صلاة. هذا هو المقصود. أما أن تأتي يعني تقولنا ثاني كذلك مثلا يعني عندنا في ولاية شلف منطقة اسمها مكة الصغيرة، وكي تروح تزورها يقول لك تنفعك الزيارة وفيها 3 مقامات تعبد من دون الله سبحانه، يطوفوا بها ويتبركوا بها ويعتكفون عندها، هذا كله شرك، لأن هذه البركة هم داروها في أذهانهم، والمشكلة يعتقدوا في هذه الأشياء هي تبارك الأشياء. في الحقيقة الله هو الذي يبارك الأشياء. إذا اعتقدت أن أي مخلوق هو الذي يعطي البركة وهو منشئها فهذا شرك بالله عز وجل أكبر. إذا اعتقدت أنه سبب في حصول بركة نشوفه، إذا دل الشرع على أنه سبب في حصول الخير فنثبت ذلك، لكن في حدود الخير الذي أثبته الله له شرعا أو كونا، ولا نتجاوز. إذا تجاوز ذلك يدخل في حد البدعة، والبدعة تؤدي إلى التعلق بالشيء والشرك والعياذ بالله. إذن هذا ما يتعلق بهذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله، أحبك الذي أحببتنا من أجله. يا شيخ، ما حكم ردع وزجر الناس وتخويفهم بآيات أنزلت في الكفار، وأن هذه هي طريقة الخوارج؟ بارك الله فيكم. ليست طريقة الخوارج، والشيخ مبارك ميري رحمه الله يعني عنده كلام قيم ماتع في الشرك ومظاهره، لأنه في وقت الاستدمار أيضا لما ذكر لهم الآيات التي جاءت في المشركين ويعني أراد تخويفهم بها، كأنهم يعني أنكروا عليهم على أسلوب العلماء ذلك. وهذه طريقة صحاب ابن عباس رضي الله عنه ذكر آية فلا تجعلوا لله أندادا في الشرك الأصغر، أن يقول المرء لولا كلبة فلان لجاءنا اللصوص، ولولا يعني كذا لحصل كذا إلى آخره، يعني في الشرك الأصغر، مع أنه الآية يعني نزلت في الشرك أكبر. وهكذا يعني أيضا أحد الصحابة لما وجد شخصا يعني في يده حلقة من صوف أو كذا نزعه، خاتما من حديد أو شيء نزعه، لأنه كان يعتقد فيه أنه سبب في حصول الشفاء، نزعه من يده وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا يدل عليه قاعدتان: قاعدة الأولى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم ثانيا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وثالثا الله عز وجل ما فائدة أن يذكر لنا ما حصل للمشركين قبلنا والنصارى واليهود حتى نعتبر وحتى نتعظ؟ وما معنى الاعتبار؟ أن نقول للناس إن فعلتم ما فعلوا يحصل لكم ما حصل لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. فنحن يعني نستدل والنصارى واليهود يعني لا أغلبهم لا يقرأ القرآن، القرآن أنزل علينا وفيه قصص اليهود والنصارى وما فعلوه والمشركون وما إلى ذلك والمجرمون، لكي نستفيد نحن. وكيف نستفيد إذا لم نكن مخاطبين؟ نعتبر أن هذه القصص لسنا معنيين بها ولا نخاطب بها الناس. إذا المفروض القرآن يقرأه الآن النصارى واليهود والمشركون، ولا داعي لأن ينتفع به المؤمنون، لأنه نزل في بسبب يعني أفعال فعلها النصارى واليهود أو المشركون. وفي الحقيقة القرآن الذي ينتفع به هو المؤمن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا يعني هذه ليست طريقة الخوارج، وإنما طريقة الخوارج أنهم يحكمون عن الناس بأعيانهم ممن ثبت إسلامهم بيقين أنهم كفار، ولذلك الخوارج أوائل يكفرون حتى الصحابة اللي عدلهم ربي في القرآن. هذا هو المشكلة، أنك تأتي لشخص يعني أصله مؤمن ولم يظهر منه إلا الإسلام وتكفره بدون ضوابط، بدون شروط، بدون يعني، والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفره فذاك ذو كفران. يعني الكفر هذا ليس ملكا لي أو لك أو شيء، هذا حكم الله. فينبغي أن لا يصلح يعني لأن يحكم على الناس، ومن قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما، مفهوم؟ فهذه المشكلة في الخوارج، أنهم يريدون أن يحكموا على الناس بالكفر يعني عينا بدون مراعاة شروط ولا ضوابط، بدون تأهل لهذا الحكم، بدون شيء. هذا هو المشكلة والمصيبة، أنهم وصلوا بلغ بهم الأمر جرأة إلى أن حكموا على الصحابة رضي الله عنهم بالكفر، أنهم كفار. ونفس الشيء خوارج العصر حكموا على العلماء ورث الأنبياء ورث الصحابة في العلم بأنهم مرجعة وأنهم كفار وأنهم علماء سلاطين وحيض ونفاس، ولست أدري من هذا الكلام. ولذلك الخوارج الأوائل من علامات كونهم ليسوا على الحق أنه لا يوجد فيهم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهب ابن عباس يجاوب قال ما أعطينا غير واحد معكم، ما كاش. نفس الشيء الآن هؤلاء الخوارج، خوارج أعطينا عالم واحد رباني مشهود له بسلامة المعتقد وصحة المنهج و يعني صدق الدعوة وما إلى ذلك، ما تجد، كلهم سفاء أحلام يعني حدثاء أسنان، يعني لا فهوم لهم ولا استقامة ولا شيء. بالعكس خوارج الأوائل كانوا أهل تعبد في الظاهر، إن كان يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، ما يتدبرونه ولا يعملون به ولا يفهمونه. خوارج العصر الحقيقة فساق وفجار، وأغلبهم ما عنده علاقة أصلا بالدين، ما عنده علاقة بالدين لا في سمته ولا في حاله ولا في أعماله، وإذا سألت عنه أهله ومجتمع محيطه يقول لك ما عنده علاقة. فيعني هذه من علامات ماذا؟ الخوارج. السؤال أحسن الله إليك، يقول عندما أكون مع أهل ومع أفراد عائلتي كلها ذكرت لهم مسألة شخص الدين، يظهر أنه يعني في السنة الأولى ابتدائي ولا الثانية بالتشدد، فما هي الأقام التي تنصحني بها؟ ظاهر كلامي أنه يعني أهله يرمونه بالغلو والتشدد وما إلى ذلك. قلنا لا تعبأ بذلك، العبرة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإلزم يعني سنة، تأكد من أن ما تعمله يعني على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نهج الصحابة الكرام، وأنه دين الله حقا، وخذ برأي أهل العلم وهم يستفتونك على يفتونك على حالتك التي أنت على. إذا علمت أن هذا يعني حكم الله في حقك فاعمل به، ولا تبالي بما قالت الناس وأنهم يرمونك بالتشدد أو الغلو أو كذا، بل هذا إن شاء الله عين الوسطية والاعتدال، وكل من رماك بذلك سيعود عليه قولك. وليست العبرة في معرفة الوسطية والاعتدال كما ذكرنا بشد العصا من الوسط، كذلك ليست العبرة بأن يكون عليها أكثر الناس، بل القلة غالبا ما قرنت به يعني الحق، وقليل من عبادي الشكوى، والكثرة في الغالب تكون يعني على الضلال وعلى الكفر وعلى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك وصف إبراهيم بأنه كان أمة، لأنه وحده على التوحيد في زمانه، كل الناس على الشرك. ما يعني ذلك أن إبراهيم عليه السلام يعني كان غاليا وكان جافيا وكان مفرطا أو مفرطا، وأن الناس كلهم كانوا هم الوسطية. العبرة في الوسطية والاعتدال ليست بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة الحق، والجماعة هي الحق ولو كنت وحدك. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله في الشيخ وجزاه الله عنا كل خير ووفقه لما يحبه ويرضاه. بالنسبة للإخوة رياض وحملة، أنتم معزومون اليوم للغداء في مطعم الإقامة، فالتزموا مع إخوة المنظمين ولا تكثروا الحركة في الإقامة، وبعد الغداء عودوا إلى المصلى. بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير.